بعرف إنه شرح تاني ما خلناش. أعتذر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على العبيد الذين اصطفى على سيام النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبات الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام أستمعكم عذرا على التأخير، لعلنا إن شاء الله نعوض هذا التأخير بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصلنا في السفرينية، العقيدة السفرينية، إلى قوله من رحمة وأحويها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، قال ويده، فهنا يثبت لله جل وعلا، وهذا على اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف الصالح، قال ويده، فأثبت اليد لله جل في علاه. وإثبات اليد لله جل في علاه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، وثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وتناوش من بعيد كثير ممن لا يعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة من الخلف الذين قد حرفوا كتاب الله جل في علاه، ادعوا أنه من التأويل، ونبين هذا أين هو من التأويل. أما إثبات اليد بالكتاب فقد جاءت الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله جل في علاه تثبت اليد لله جل في علاه، وهي أدلة متنوعة. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فأضاف اليد لله، وإضافة هنا إضافة المعاني، لأن المضاف والتكرار يثبت به العلم. المضاف نوعان، إضافة معاني وإضافة أعيان. إضافة الأعيان تكون إضافة مخلوق لخالق وفيها التشريف، كإضافة عيسى روح الله، الكعبة بيت الله، الناقة ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها. فالأصل بأن الإضافة إضافة الأعيان هي إضافة مخلوق لخالق، ويكون هنا الإضافة زيادة تشريف، زيادة تشريف، زيادة اعتناء وتشريف. هذا بالنسبة لزيادة اعتناء وتشريف بالنسبة لإضافة الأعيان. إضافة المعاني لا تكون إلا إضافة صفة للموصوف، إضافة المعاني هي إضافة صفة للموصوف. فقال يد الله فوق أيديهم، واليد هنا من الصفات الخبرية كما سنبين. وقول الله جل في علاه مما عملت أيدينا، وقول الله جل في علاه لما خلقت بيدي. وأيضا جاء في الإنكار على اليهود الذين قد وصف الله بالنقص سبحانه جل في علاه، تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين. قال عن اليهود أنهم قالوا يد الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقد جاءت الأدلة من السنة أيضا لإثبات اليد لله جل في علاه بالصفة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم المال الأعلى؟ قلت لا أعلم. فوضع يده على صدري حتى ولدت وردة أنابيبي. فوضع يده على صدري فيها إثبات اليد لله جل في علاه، لأنه أضافها لله. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال في حديث حج آدم موسى قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أما ترى بأن الله تعالى كتب علي قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقال قبل أن يخلقني بكذا كتب علي ذلك يعني، فأقره. فقال في الشاهد أنه قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله جل في علاه بكلامه وخط لك التوراة بيده؟ قال نعم. فقال وخط لك التوراة بيده، قال وخط لك التوراة بيده. وهنا دلالة واضحة جدا على إثبات اليد لله جل في علاه، أنه أضافها له. وأيضا من ذلك قول عليكم السلام وبركاته من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأى، في رواية قال يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لم يغيضها فإنه لم يغض ما في يمين، أو قال لا يغيضها نفقة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن إثبات اليد لله جل في علاه من السنة. وهذه اليد من الصفات الخبرية. هذه اليد لله جل في علاه من الصفات الخبرية، والمعنى بأنه لا مدخل للعقل في إثباتها بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه لله الأسماء الحسنى، والصفات هذه الصفات الخبرية المعنى أنها لا يدخل لا مدخل لها لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال. لا يمكن العقل أن يقول بأن إثبات اليد كمال لله جل في علاه حتى تأتي الأدلة على ذلك، وقد أتت الأدلة على ذلك. شيخ اشتكي من الصوت حاسم هل الصوت جيد؟ عشان باشمهندس نعيم عكس كان الصوت جيد عندي. قال ممتاز، إذا المسألة عندك حد الحمد لله. نعم الشيخ داود أيضا قال الصوت مسموع، خلاص هي عند حاتم المشكلة عند حاتم الحمد لله. نعم جيد. إذن يد الله جل في علاه هي من الصفات الخبرية، وقلنا من الصفات الثبوتية الخبرية، ومعنى أنها من الصفات الخبرية المعنى أنها عندنا مسماها أجزاء وأبعاد، وهي بالنسبة لله جل في علاه من الصفات صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. فإذا هي من صفات الله جل في علاه صفات الخبرية. وإذا قلنا بذلك فإننا نرى بأن إثبات الصفات كان من الكتاب والسنة، وأيضا قد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على إثبات اليد لله جل في علاه، إثبات اليد لله جل في علاه، وهي يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله. لأننا عندما نثبت على غرار ما بينا في إثبات قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإثبات بلا تشبيه ولا تمثيل، إثبات بلا تشبيه ولا تمثيل. وإذا قلنا بالتنزيه فلا يكون بالتعطيل بل بلا تعطيل. إذن هذه التي نقول فيها في إثبات يد الله جل في علاه. هنا لما نرى الآيات التي أثبتت يد الله جل في علاه ونرى الأحاديث سنرى بأن الآيات أثبتت أيادي لله جل في علاه، والأحاديث أثبتت يمين وشمال. فلذلك لابد أن نبحث هذا المبحث ليبين لنا هل لله أكثر من يد، أيضا هل لله يمين وشمال أم لا. والكلام على ما كان من عظيم خلق الله جل في علاه، وأيضا ما فشار الله بيده، فالله تعالى بيده خلق آدم، وبيده خط التوراة، وبيده غرس كرامة أهل الفردوس الأعلى. وقال إن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه. فهنا الله تعالى خط التوراة بيده، وهذا إثبات أن الله تعالى كتب التوراة بيده سبحانه جل في علاه. قال آدم عليه السلام لموسى أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم، قال أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي وخط لك التوراة بيده، قال وخط لك التوراة بيده. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى يعني خط التوراة بيده. أيضا فإن الله خلق آدم بيده، قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا سن يعني بين التثنية في إثبات اليد. وأيضا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم تلك هؤلاء الذين تسأل عنهم يعني أهل الفردوس الأعلى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. فهذه أيضا فيها يد الله جل في علاه إثباتا لما فعله الله تعالى بيده سبحانه جل جل في علاه. كم يد لله جل في علاه؟ الحق بأن الآيات قد جاءت بالإفراد والتثنية وبالجمع. قال الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. وأيضا قال الله جل في علاه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال الله جل في علاه عندما قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه، جعلها تثنية الآن، بل يداه مبسوطتان. وأيضا قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فجاء بالإفراد والتثنية وبالجمع. أما في الإفراد فهي لا تنافي لا التثنية ولا الجمع. لما؟ لأن الإفراد جاء مضافا والمضاف يعم، المضاف يعم، فلا يخالف ولا يغاير التثنية ولا الجمع. قال يد الله، قال يد الله فوق أيديهم. فأضاف إلى الله جل في علاه، والمضاف يعم، فلا يخالف التثنية ولا الجمع. وأما التثنية قد تخالف الجمع وقد لا تخالف الجمع، في قوله بل يداه مبسوطتان، وقوله سبحانه جل في علاه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فنقول التثنية لا لا لا لا لا تخالف الجمع، لأن أقل الجمع اثنان، هذا في مبحث أصولي فصلت فيه القول قبل ذلك. أنا قال أقل الجمع اثنان، سبحان الله. وإذا قلنا بأن الراجع أصوليا بأن أقل الجمع ثلاثة، فإننا نقول إن كان أقل الجمع اثنان يبقى لا يخالف الجمع. فإننا نقول لو قلنا بأقل الجمع ثلاثة، فإن في قوله أولم يروا إلى أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، بأن هنا التعظيم، تعظيم الذات المقدسة. قول الله تعالى: إنا خلقنا إنسانا من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فيكون هنا للتعظيم. فإذا كانت للتعظيم فإذا المسألة كلها الآن على الإفراد ولا والتثنية. الحق بأن الله تعالى له يدان الإثبات، له يدان. وقلنا بأن الجمع على التعظيم وإثبات اليدين في أكثر من آية، في آيتين مهمتين. الأولى قال: لما خلقت بيدي، وهذا إظهار عظيم ربوبية الله جل في علاه في التمدح بذلك، فلو كان لأكثر لبيانه. وأيضا التمدح جاء في الإنكار على من وصف الله بالنقص، عليهم سحائب اللعائن تترى على اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة. قال الله تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، هذه دلالة واضحة جدا على الأصل في هذا الباب. قال: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. قال: بل يداه مبسوطتان. هنا لما يقول بل يداه مبسوطتان، هذا في موقف أو في موقع التمدح، فلو كانت أكثر من يد لبينها الله جل في علاه. إذن إثبات اليدين لله جل في علاه جاءت من السنة، أو جاءت من الكتاب ومن السنة أيضا. وهذه من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. والمبحث الثالث هو بأن السنة جاءت وأثبتت لله جل وعلا يمينا وشمالا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحاء لا يغيضها نفقه. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مسح الله على ظهر آدم بيمينه. في رواية جاءت وبادي الأخرى، وأيضا في رواية الرفع قال: وبادي الأخرى الميزان. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهنا جاءت روايات حتى في حديث عمر بن الخطاب انه قال مسح بيمينه فاخرج ذريه فقال هذه للجنه ولا ابالي، ومسح بشماله فاخرج ذريه فقال هذه للنار ولا ابالي. الاحاديث التي جاءت بذكر الشمال احاديث ضعيفه، حديث جاءت بذكر الشمال هي احاديث ضعيفه، والحديث الذي جاء بذكر الشمال منها ما اخرجه مسلم، منها ما اخرجه مسلم وقال تفضل، منها ما اخرجه مسلم وقال وقال بيده الشمال، وهذا الحديث فيه عمر بن حمزه وهو ضعيف، والحق بان هذه الروايه منكره ان كان بعض العلماء يرى انها شذوذ لان البخاري حاد على ان يخرجها، واما المتفق عليه قال كلتا يدي ربي يمين، المتفق عليه من البخاري ومسلم قال كلتا يدي ربي يمين، قال كلتا يدي ربي يمين. لذلك لما قال كلتا يدي ربي يمين ذكر الشمال هنا شذذه كثير من العلماء، قالوا بأنها رواية شاذة لم تصح، قالوا بأنها رواية شاذة لم تصح في الشمال. والذي أدين الله به بأنه لا يوصف الله بالشمال لأمور: أولا لضعف الأحاديث لم يصح فيها رواية، الثاني لأن الشمال توهم النقص، لو ثبتت لقلنا أخطأنا، لكن الحق الشمال توهم النقص. ولما قال كلتا يدي ربي يمين نزع شذذ أو بين شذوذ من ذكر الشمال، في قول صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين بين شذوذ من قال بالشمال، ومن قال بأن الشمال يوصف به الله تعالى وأنها لا تفارق اليمين في الكمال وأنها من صفات الكمال، قال في قول الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين يعني كلتا يدي ربي مباركة من اليمن والبركة. ولكن الصحيح الراجح بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين فيه نفي أن يوصف الله بالشمال، وهذا الأسد وهذا الأصح. الله تعالى لا يوصف بالشمال، الله جل في علاه لا يوصف بالشمال، بل كلتا يدي ربي يمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع بأنه إذا وصف الله تعالى باليد فقد وصف أيضا بالأصابع، ووصف أيضا بالأنامل، وصف بالأصابع ووصف بالأنامل. تفضل يا صبري. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء، فأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، وأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا بالأنامل عندما قال رأيت ربي في أحسن سورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختلف الملأ الأعلى أو يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فقال وضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، قال برد أنامله، فوصف الأنامل لله جل في علاه، قال حتى وجدت برد أنامله، فوصف أيضا وصف بالأصابع وصف بالأنامل. وأيضا قد جاء الوصف بالكف موقوفا ومرفوعا، أما الموقوف لما جاء ابن عباس وأنه قال والكون كله في كف الرحمن أو في يد الرحمن، قال كحبة خردل في يد أحدكم. وأيضا عائشة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تطيب الصدقة وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأنها تقع في يمين الله في يد الله أو في كف الله. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام قال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة ثلث أهل الجنة وكل في ذلك يكبرون، قال شطر أهل الجنة يكبرون، أنتم ثلث أهل الجنة وهم يكبرون، قال ويحفظ الله بكفي ثلاث حفيات. فإذا هو أثبت لربه جل في علاه اليد والكف والأصابع والأنامل، وكلها على على على على ما يليق بجمال الله وكمال الله وبهاء الله وعظمة الله. أصلها ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، ونثبت ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه الصحابة الكرام، وقد أجمعوا على إثبات اليد لله جل في علاه مع إثبات الأصابع والأنامل. يبقى لنا كيف نتعبد لله جل في علاه بمثل هذه الصفة العظيمة. قلنا أصل التعبد لله جل وعلا في كل صفة من الصفات، أصل التعبد حقا هو حسن الاعتقاد في الله، بأن تعتقد لله، تعتقد في الله جل في علاه أن له يد وله كف وله أصابع وله أنام. حسن الاعتقاد في الله جل في علاه من أعظم أبواب التعبد، وهذا يدلك على أن العلم عبادة، العلم وحده بذاته عبادة. فلا تلومن أحدا يعني لم يكثر من النوافل مثلا فهي أفضل من النوافل، فالعلم وحده عبادة. فحسن الاعتقاد من أعظم ألوان التعبد في الباب، حسن الاعتقاد بإثبات اليد والكف والأصابع والأنامل لله جل في علاه. ومن حسن الاعتقاد هو أن تعلم بأن يمين الله ملأة، وأن الله ينفق سبحانه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأة سحاء من العطاء والنفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. إذن إحنا عندنا الآن مسألة من الأهمية المكان في التعبد. أولا حسن الاعتقاد، الأمر الثاني أيضا من حسن الاعتقاد اعتقاد أن الله تعالى ينفق، وأن خزائن السماوات والأرض بيده سبحانه وجل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار. وهذه تجعلنا نقول أن نفتقر جل الافتقار لله جل في علاه، وأن العطاء من الله كما أن المنع من الله جل في علاه. والله يقبض ويبسط كما أثبت لنفسه ذلك القبض والبسط، فتفتقر وتبتهل وتتذلل وتدعو الله جل في علاه، فتجد أن الله ينفق عليك كما تنفق. وإلا فقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أنفق أنفق عليك. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قال: أنفق بلالة ولا تخش من ذي العرش إقلالة. هذا أيضا من ألوان التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة. من التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة هو حسن الاعتقاد في الله بعظيم الربوبية بالبطش والقوة والجبروت. والسماء قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ولذلك قال: والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه جل في علاه. فتزداد الرهبة ويزداد الوجل والخوف من الله جل في علاه. وأيضا يعلم بأنه لا قوة في الدنيا بأسرها، لا قوة في الكون بأسره إلا قوة الله جل في علاه. وكل قوة مستمدة من قوة الله جل في علاه. هذا بالنسبة للتعبد بهذه الصفة العظيمة. يبقى أن نقول هناك من ضل وحاد ولم يأتي بالعبادة لله، كيف كنت أنت قبلا؟ لماذا تأخرت ساعة كاملة؟ ماذا كنت تفعل؟ ساعة كاملة أنا جئت قبلك بعشر دقائق مصر. سبحان ربي العظيم. صار يوما معلوما. الحمد لله. نعم. هناك من ضل وحادة، هناك من ضل وحادة ولم يحسن الاعتقاد في ربه جل في علاه، ثم حرف. فمنهم من عطل من طواف البدع، فمنهم من عطل ونافى الصفة وألغى ما اعتبره الشارع، بل ألغى ما أثبته الشارع. وقد أثبت الله لنفسه اليد والأصابع وهو نفى عن ذلك عن ربه ذلك، تجرأ على الله جل في علاه. وقد قال الله في كتابه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهؤلاء يحرمون الخير من يد الله جل في علاه. وطائفة أخرى أثبتوها ظاهرا كلفظ وحرفوها معنا، وقالوا اليد بمعنى النعمة، وقالوا اليد بمعنى القدرة، وهذا تحريف وليس تأويلا. وقلنا لولا المسوغ، لولا المسوغ اللغوي في مسألة أن اليد قد تأتي معنى النعمة وتأتي معنى القدرة لكفروا بذلك، لأنهم يقولون قد كذبوا الله. الله يقول يد الله فوق أيديهم، ويقولون لا ليست يد، هذه نعمة. لو ما كان في اللغة ما يحتملها لكفروا بذلك لأنهم كذبوا الله، لكنهم يقولون الله يقصد هذا. استغفر الله، إذا صح التعبير استغفر الله على ما قلت أنا، الله يعني هذا. وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولذلك رد عليهم إجمالا وتفصيلا. خلفتم كتاب الله، غير الكتاب، خلفتم السنة، خلفتم الإجماع. أكثر هؤلاء أصوليون، أكثر هؤلاء أصوليون، هم يعلمون أن الأصل أن يبقى اللفظ على ظاهره، ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. وظاهر قول الله جل في علاه يد الله فوق أيديهم، اليد مما عملت أيدينا، أو عملت أيدينا. فلذلك نحن نقول أنتم خالفتم ظاهر القرآن، وكلكم أو أكثركم أصوليون، وأبعدتم النجعة جدا على ما فعلتم. الثاني خالفتم ظاهر السنة. الثالث خالفتم إجماع أهل السنة. الرابع نقول قد تقدمتم بين يدي الله ورسوله، أأنتم أعلم أم الله؟ الإجابة الله. أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أم رسول الله؟ الإجابة رسول الله. أنتم أعلم أم الصحابة؟ قالوا فيها نظر، هم رجال ونحن رجال، هؤلاء المتنطعون. فالحق أن نقول يسعكم ما وسعهم، وقولوا بما قالوا تكتب لكم النجاة. فقالوا يد النعمة، وطبعا استدلوا على ذلك عندما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أترى أحدا قبلك فعل ذلك؟ أتقطع يدك؟ أتجدع أنفك بيدك؟ فقال وما أرى حولك إلا رجال، إلا أوباشا أو أشوابا يفرون عنك عما قريب. فقال له أبو بكر نحن نفر عن رسول الله كذا، واشتد عليه بقوله من أشد ما تكون إهانة له، العرب لا تقبل مثل هذه الكلمة. فاشتد عليه وقال له ذلك، فلما قال له هذا قال من هذا؟ قالوا أبو بكر. فوقف، قال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك. طبعا لولا يد لك عندي ما قطعها وضعها في جيبي، ما أخذها عنده في البيت زينة، لا، لولا يد لك عندي يعني نعمة أكرمتني بها، وما رددت عليك ما كفأتك. وهذه من شهامة العرب، شوف على الكفر لهم شهامة ومروءة ولهم مخلوقات عليه. عندما يهدى لهم يسعون سعيا حديثا للشكر بالثناء على هدية وفوقها، وهذه شهامة ومروءة، أخلاقيات نادرة حتى ولو مع أهل الكفر. لذلك نحن في أهل الإسلام عز علينا هذه الأخلاقيات، نحتاج إلى هذه الأخلاقيات. يعني حتى الشهامة المروءة كانت في أكثر أهل الأرض. فرعون هذه الأمة لما أتى بالشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم طال عليهم الوقت، فقالوا لما نقف وننتظر، نتصور البيت ونقتل محمدا على ما جئتم بنا إليه. قال جئنا لنقتل محمدا، أبو جهل يقول بذلك، يعلنها صراحة بأخلاقيات عالية، يقول جئنا لنقتل محمدا ما جئنا لنروع بنات محمد. هذا أعجب العجب في هذه الأخلاقيات النادرة من أخلاقيات أهل الجاهلية. فقال له لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لرددت عليك، دل على أنها نعمة. نعم المسوغ موجود، إذن هي يحتملها اللغة، تقول ضرب يد من الحديد، ويد من الحديد هنا يعني المعنى أنها بطش وقوة وقدرة، فقالوا معنى القدرة أيضا، وهذا صحيح أيضا لا مشاحة في ذلك أن اللغة تحتملها. لكن السؤال لكم وأنتم متجرؤون على الله جل وعلا، السؤال لكم ما المسوغ في الآيات والأحاديث التي صرحت بيد الله جل وعلا باليمين بالأصابع بالأنامل على ما تقولون دونها خرط القتات؟ لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا بحال من الأحوال، ولا مسوغ لهم فيما قالوا وادعوا، ولا مسوغ لهم فيما قالوا وادعوا بحال من الأحوال. فلا مسوغ لهم بهذا. لذلك قلنا لهم هذا ضلال مبين. الآية يقول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، ما كيف يستقيم المعنى قدرة الله فوق قدرتهم، نعمة الله فوق نعمتهم؟ لا يستقيم بحال من الأحوال. والكلام على المبايعة والمبايعة تكون بالنعمة خطأ، لا تكون بالقدرة خطأ، لا تكون بيد باليد نعم صحيح. فلذلك السياق لا يساعدهم. قال الله تعالى مما عملت أيدينا، مما عملت أنعمنا، قال وهذا الأشد في هذا، قال الله تعالى ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، لو قلنا بنعمتي ما مخلوق بالنعمة أيضا إبليس بقدرتي، وطبعا الأصل هنا أنهم يؤولونها إلى القدرة بقدرتي، وهذه عليها مآخذ ثلاثة، قدرتي تسنيد القدرة، القدرة عامة بكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، بنعمتي تسنية النعمة، نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى. فلذلك هم حاروا وكاروا وضلوا، ضلوا وأضلوا لمن سمعهم بذلك. ثم بعد ذلك يتهمون الذين يثبتون لله الصلاة التي أثبتها لنفسه أنهم مجسمة، ثم يخرج خارجهم من ضلاله فيكفر من يقول بإثبات الصفة لله جل في علاه، ويريد أن ينفر الناس ويقول يدي أنت جعلت يدك يد ابن آدم، قلنا هذا لضلالك وعدم علمك وجهلك المركب، وأنت غفلت أو تغفلت عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن أنت شبهت أولا ثم فررت من التشبيه إلى التحريف هذا، وقبلك هؤلاء اللي هم الأسوة لك شبهوا ففروا من التشبيه إلى التعطيل تماما تماما. فلذلك الرد عليهم في هذا الباب هي المخالفة العظمى في قول في كتاب لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. ونحن نثبت لله جل في علامة أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله تعالى قال البيت حفظك ربي وعليكم بدعاء لنا، قال ومن رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، وكل ما من نهجه يعني عن على طريقه بذات الجنة، أي على طريقه يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله جل في علاه، كأنه يقول وكل صفة من الصفات التي ثبتت، إما أن نقول المسألة على أقرب مذكور وهي الكلام على الرحمة على الوجه واليد، والوجه واليد من الصفات الخبرية، الوجه واليد من الصفات الخبرية، فكأنه قال وكن على ذلك، كن على الجادة في كل صفة من الصفات الخبرية التي تأتيك عن الله جل في علاه، تثبت ما أثبته الله لنفسه، تؤمن بذلك وتثبته على من غير تمثيل ولا تشبيه على قول الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سواء كانت الصفات الخبرية والصفات الذاتية. هذه الوقت عند هذا كم وقت؟ أو ندخل في البيت الآخر. إذا كان قال وكل ما يأتيك من هذه الصفات سواء إذا كان الأقرب مذكور إذن الصفات الخبرية فلا بد أن تكون كذلك، والصفات الفعلية لأنه قال ومن رحمة من رحمة، فالرحمة من الصفات الفعلية. طبعا اعتقادنا في الصفات الفعلية بأنها كما قلنا بأن الاعتقاد بأنها قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع حادثة الأحاد، وما زلت أكرر على جهل من يقول بأن هذه الصفات بأن الاختلاف في إثبات الصفة أو تأويل الصفة بأنه كالخلاف الفقهي، هذا جهل هذا ليس بصحيح، هذا ليس بعلم، وقد بيانت ذلك، بيانت ذلك أكثر من مرة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ويعلم الإخوة جميعا. حياك الله شيخ محمد مصطفى، حياك الله، جزاك الله خيرا شيخ صبري، وأمد الله في عمري وأحسن في عمله ومتع به، ونسأل الله جل وعلا أن يلبسه ثوب الصحة والعافية وجعلك بارا به، اللهم أمين. ما بدنا ندخل على على على الباب لأننا سنقف عنده صراحة. طيب نثبت الصفة أو الشطر الأول، خلينا نقول في البيت هذا، وأن الواو الواو هنا استئنافية، وعينه وصفة النزول وخلق وخلقه، فاحذر من فاحذر من قال فاحذر من النزول. قال وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول، يعني نزول الهوية بعدم إثبات الصفة لله جل وعلا. قال وعينه، يعني نؤمن أيضا بما جاء من الدليل في إثبات العين لله جل وعلا. البيت الذي بعده قال وعينه، ففيها نؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله جل في علاه، والعين ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وهي أيضا من الصفات الخبرية، هي أيضا من الصفات الخبرية إثباتها في الكتاب. قال الله جل في علاه لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، قال في الآية الأخرى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. فالعين هنا هو معنى من المعاني مضاف إلى الله جل في علاه، فهو صفة من صفاته، ولتصنع على عيني. وقال عن سفينة نوح قال تجري بأعيننا، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وهذه أيضا فيها دلالة على إثبات العين لله جل في علاه من الكتاب، فالكتاب أثبت العين لله جل في علاه. نعم وآتناك بأعيننا وحينا. طب خلاص أنت بقى إيمان، ما دمت نشيطة فضل الله تعالى زادك الله نشاطا وإحسانا، ائتنا ب ب ب يعني ب ب بما تستفيدين من اقتران العين والوحي. قال إنك بأعيننا ووحينا. هل فيها فائدة كبيرة جدا؟ تفضل أنت انشغلت بالرسالة صح؟ طيب المهم ائتي بالفائدة، فكر لا نفكر يا صباح، وضع نصيحة تأف هذا الأخ نصف عينيك يا الله. لا لا هذا كلام كبير جدا، هذا كلام كبير جدا، يا رب احفظنا بالله ادعو لنا. تعرف انت طعنتني انا قبل ان تقتله. لم يقتلني بس انا قتلني خلاص، ما ماشي بس أنا والله العظيم قتلني أنا، لأنه حقا الله يحفظ دينه، ودين الإسلام لا يحتاج لأحد، يعني نحن على خطر عظيم، في أي لحظة ممكن يستبدلنا الله جل وعلا، وفي أي لحظة ممكن الله تعالى يغلق علينا كل شيء، وأنت تولى استبدل. نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك، نعوذ بالله أن نكون كذلك. الله يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الآن أنا أريد الإجابة من اثنين، الإجابة من إيمان لأنها أتت بآية عظيمة جدا. أقول قال الله تعالى إنك بأعيننا ووحينا، ما تستفيدين من اقتران العين بالوحي، وأيضا اللهم أمين، وأيضا لجنات الخلد لأنها تغيبت أمس، لما تغيبت أمس؟ أجيبي أيضا عن هذا السؤال. يعني وعشان كان صادق في السابق الذي في الرسالة. نعم سعيد أتى بإجابة سديدة جدا جدا جدا، بس أنا أردتك أن تؤخر حتى تأتي إيمان في الإجابة. وأيضا الأخت الثانية اسماء جنات تقول تأتي لأنها كانت متغيبة أمس. حق هذا الأمر في أمراض. أولا هناك صفتان، صفتان الوحي ينزل بالقرآن والقرآن كلام الله جل وعلا، فهنا صفة وصفة، اختارنا الصفة صفة كمال فوق كمال، وصفة العين صفة ثابتة لله جل وعلا من صفات الخبرية، والقرآن الذي هو كلام الله جل وعلا صفة من صفات الله لكنها من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية. وهنا لما تغيبت أمس، لما تغيبت، فهذه من الصفات الفعلية، هذه من الصفات الفعلية. واقتران الصفة كمال بكمال، اقتران كمال لكمال، اقتران كمال بكمال، هذه من الصفات، اقتران الصفة بالصفة. والأمر الثاني لابد أن نفهم بأن الوحي يستلزم العين. يعني إيش؟ يعني العمل بالوحي، إنك بعيوننا محفوظ، بعيوننا محفوظ، بعيوننا محفوظ بوحينا، فكأنه قال والوحي يحفظك، يعني العمل به، والعمل بالوحي يعني العمل بالقرآن. فإن أردت حفظا تاما فعليك بالكتاب. والأمر الثالث المهم جدا هو بأن الوحي سبيل إلى الكلاء بالعين، لأن الوحي سبيل إلى الكلاء بالعين. فكانت هذه إفادات ثلاثة على اقتران إنك بأعيننا ووحينا. عامة وإن لم تأتي إيمان بالإجابة، لكن نشكر لها أنها فتحت علينا هذا فتح بهذه الآية. جيد، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الأمة الإسلامية. الغرض المقصود إثبات العين بالكتاب وإثبات العين بالسنة. أنا أسألكم أنتم ما دمتم يعني الآن على خمول، أين هو المسدد عشان تذهب إلى نميس؟ لأنها ما أتت أيضا وأمس تغيبت. ثبتت العين أيضا بالسنة، أريد الأدلة على إثبات العين بالسنة. ممتازة، استخدناك، جزاك الله خيرا. ونمير أيضا موجود، هذا أنا أخطأت الرمية اليوم. ممتازة، جزاكم الله خيرا، الحمد لله، أنتم أخيار أبرار جميعا، إخوة أخوات، فأطمئن عند وجودكم. أريد الأحاديث تثبت مجموعة سين ظهرت مرة ثانية. أيضا أنا ما أريد من سلفي أنه يخمد لأنه نشاطه عالي، فأرجو ألا يقف قلمه على عن التعليق والإجابة. ممتاز، أهو شوف أشبع، شوف لما بيدخل بيشبع، لما بينام بينام، وأنا ما أريد ينام بحق مثله، لا يصح أن ينام. هذا صحيح. الآن الإثبات في حديث ثابت، والحديث الثابت لا يثبت العين من طريق القول المنطوق، لأنه قال أنا سأقول، لما تكلم عن الدجال قال ما من أحد إلا نعم، هذا جهاد أيضا أتى بها، ما من أحد إلا هو إلا وأنذر، ما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال. قال ولكني سأقول لكم فيه قولا فصلا، ثم قال إنه أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. العرب تقول عور في إيش؟ في عينين، يبقى عين سليمة وعين معيبة، هذا العور عند العرب. فلذلك قالوا بأن هذا إثبات لعين الله جل وعلا، لأنه قال إن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان. والحديث الثاني يثبت العين أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للساجد أنه يسجد بين عيني الرحمن، لكن هذا حديث ضعيف، يعني هذا حديث ضعيف لا يستدل به. فإذا السنة أيضا أثبتت عين الله جل وعلا، وإجماع أهل السنة وجماعة، فقد أجمع أهل السنة وجماعة، حياكم الله، فقد أجمع أهل السنة وجماعة على إثبات العين لله جل في علاه، على إثبات العين لله جل في علاه بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وإذا قلنا بالإثبات فهي من الصفات الخبرية، وأعود وأكرر وأقول هي من الصفات الخبرية، لأنه لا مدخل للعقل بها، لم أدخل العقل بها في حال من الأحوال، لا نعلم أن من الكمال أن نصف الله بالعين. فالأصل في ذلك أن السمع هو الذي يحدد هذا، فهي من الصفات الخبرية، وإثباتها لله بالكتاب والسنة لما أهل السنة، وإثباتها على أصل قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وإلا فللعبد عين ولله عين، وعين الله لا تشبه عين ولا تماثل عين العبد. قلنا هناك قدر مشترك، لأن الاتفاق التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، هناك قدر مشترك نعم، فلذلك نثبت لله العين نعم، لكن على ما يليق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته. ونثبت للعبد عين نعم، عين العبد على نقصه وعجزه. فالأصل أنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بالنسبة الشيخ أمجد سيدنا وفاضلنا بالنسبة لحديث أن السلام قال عن أبي بكر وعمر السمع والبصر، وأشار بإصبعه إلى عينه وإصبعه الآخر إلى أذنه، لما قصد بذلك الصفة، ما قصد بذلك الصفة هي العين والأذن، لا، قصد صفة السمع والبصر، ما قصد العين ولا الأذن، قصد السمع والبصر. أما كيفية التعبد لله جل في علاه، قلنا حسن الاعتقاد أول الطريق للتعبد، حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد في الله جل في علاه بأن تثبت لله العين، هذا الأول. والثاني في حسن الاعتقاد، تم حسن الاعتقاد أن تعلم بأن بصر الله تعالى أحاط بكل شيء، لذلك عما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه. قال حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تاه إليه بصره من خلقه. وبصره كما قال العلماء هنا بصره ينتهي إلى جميع خلقه سبحانه جل في علاه، يرى كل شيء. لا تؤمن كيف خرج، لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، بحال من الأحوال. نعم، هذا إذن أثبت كما قلت لك يا فضيلة الشيخ أنه أثبت سمعا وبصرا وليس الكلام على العين والأذن. مبحث آخر في مسألة العين، إثبات العين، كم لله عين، كم عين لله جل في علاه، إذا أثبتنا العين لله كم عين لله، لأنها جاءت في الكتاب أيضا، جاءت في الكتاب مفردة وجاءت على الجمع. قال الله جل في علاه عن موسى عليه السلام قال ولتصنع على عيني، فجاءت مفردة وجاءت على الجمع أيضا في قول الله جل في علاه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقلنا كما قلنا في اليد بأن الإفراد لا يخالف الجمع، بأن الإفراد لا يخالف الجمع. والدلالة على ذلك في قولي تصنع على عيني أنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عم، وفي قولي بأعيننا تكون على التعظيم أو يكون أن الله أكثر من عين، أكثر من عينين، لكن جاءت السنة أثبتت عينين لله جل في علاه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، قال عن الدجال إنه أعور العين اليمنى، قال وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور، ويؤكد الحديث الضعيف، نستأنس به هنا، ويؤكد الحديث الضعيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما قيل وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السجد إنه يسجد بين يصلي بين عيني أو يسجد بين عيني الرحمن بين عيني الرحمن. إذن لله عينان جميلتان من صفات البهاء والكمال والعظمة لله جل في علاه، لله جل في علاه. طبعا هناك المحروم من أول وحرف، وأيضا خالف في ذلك وقال المقصود بالعين هنا الكلأ، الكلأ والعناية والرعاية. قالوا العرب تقول أنتم في أعيننا، يعني في رعايتنا، نحافظ عليكم ونعتني بكم. حرفوها والمسوغ موجود. وقلنا إذا قلنا بأن أهل البدع والضلالات بالنسبة لهذه الصفة يعني قد تصرفوا يعني كأنهم نحسبهم جميعا قلوبهم شتى، فمنهم من عطل تماما كالجهمية وأفراق الجهمية والمعتزلة، قالوا لا عين ولم يؤولوا ولم يحرفوا، عطلوا الصفة تماما، فردوا كتاب الله وردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا جميع الأمة. وأما الآخرون الذين يرون بأنهم أحكم حرفوا كتاب الله وحرفوا السنة وردوا الكلام على الصحابة. حرفوا الكتاب حين كان التصريح في الكتاب لتصنع على عيني تجري بأعيننا، إنك بأعيننا، فقالوا برعاياتنا وكلينا، فحرفوها وأولوها للازم الصفة. والحق بأن لازم الصفة لازم الصفة، ولا يمكن لأن نذهب إلى لازم الصفة إلا بعد أزلت الصفة، يعني لا يمكن أن نذهب إلى الفرع بدون الأصل. وهذه حج عليهم أيضا، أزلتهم الفرع دون أزلت الأصل، كيف ذلك؟ كيف تكون الثمرة بدون الأصل؟ شجرة، أمر عجيب جدا. أزلتهم فرعا لأصل ونفوتهم الأصل، وهذا دل على الخبط والخلط عندهم في العقل، لا يعقلون. فهم قالوا بالكلأ والرعاية، نقول نعم نحن نثبت ذلك، لكن نثبت قبل ذلك الأصل. هذه ثمرة الإيش؟ الصفة. اثبت الصفة الأول، فأثبتنا أصل الصفة ثم لازم الصفة، الصفة ثم لازم الصفة. فإثبات العين ثم بالعين يكون النظر والرؤية ويكون الكلأ أيضا. قال إنك بعيوننا، أي لا تخشى شيئا فإنك محفوظ. فتحريفهم الصفة إلى لازم الصفة نقول خلفتم الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، ثم ما حرفتموه دليل عليكم لا لكم، دليل عليكم لا لكم، كما قال ابن تيمية: ما ناظرت أحدا من أهل البدع إلا واستلبت منه دليله فرددته عليه فكان دليلا عليه، كان دليلا عليه. وهذا دلالة على الضعف وعدم العلم وعدم الإتقان. وكما قلت وأكرر، من قال بأن الخلاف بين الأشاعرة وبين أهل السنة والجماعة خلاف فقهي، هذا جهل، قد يكون عالما نبيلا لكن قد جهل هذه المسألة. فانظروا كيف الخلاف هو الآن رد الكتاب لصريح كتاب الله ولتصنع على عين تجري بأعيننا. لا يقال هنا الآن أنها تجري في عين الله، لأن هذا ليس من لغة العرب، ليس من لغة العرب. أنا أقول تقول لي أمي الآن أنا سأسافر وأتركها وأولادي وخالة نعم الجار أنت، ثم قال أمي، قال قلت أمك في عين، ما أخذت كرسي وجلست داخل عيني بالجفون يعني ورموشي على على عليها وأدفئها بها، بحال من الأحوال. ولا العرب تقول هذا بحال من الأحوال. عندما تقول في عيني، عندما أقول لرجل أحبه جدا أو هو يعني جعل الله لي مكان عنده، أقول لي طلب ورجاء، لا أكون آمر عليك ائتني بقلم أكتب فيه أكتب به أو القلم الحبر أكتب به مسألة، يقول من عيوني. طبعا هو مش عيوني محبرة يعني أو محبرة، وسيخرج لنا القلم من عينه، أو تكون رموشه هي الأقلام، هذا لا يعرف من لغة العرب. لما أقول من عيوني أو من عيني، وهذا أهل الشام دائما يقولون بذلك، جزاهم الله خيرا، عيونهم تبرق في السماء، نعم ما أحلاها. فهم أصالة لما يقول من عيوني، ما معنى من عيوني؟ خلي أهل الشام الذين يقولون بذلك، والمعنى هنا بأنه يسارع لك بذلك، وهذا لازمه. أثبت العين له أولا، ثم كأنه قال وأنا أمام، يعني من أمام بأمام عيني أنا أدقق حتى أأتي لك بما بمصابك الرئيس، لا حيد عنه. فلذلك التأويل بما يطلقون عليه تأويل هو تحريف ومخالفة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تنزلنا مع الخصم وقلنا كلامك صحيح، لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه؟ لما سكت عنه؟ لما سكت عنه الصحابة؟ لما سكت عنه التابعون؟ فإن قالوا سكتوا هذا الذي يقولونه حقا، لأنه أنا جلست مع من كان منهم من أهل الشام، السوريين أكثر ناس عندهم من الانحراف العقدي هذا شديد، وعندهم الانحراف الفقهي أشد بسبب التمذهب الأعمى، مش التمذهب الوسطي، التمذهب الأعمى اللي هو يريدون زرعه الآن في المصريين، وإن شاء الله لن يكون. لا يمكن لهؤلاء الشرذمة أن يغطوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعلون أحد أو أن يجعلوا أحدا صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم بحال الأحوال. نحن نأخذ بالمتقدمين غير المتأخرين. فأنا جلست معه قال لي سكتوا لأن هذا لا يطيقه العوام. طب خلاص سكتوا لا يطيقه العوام، ما هل عوام الرعيل الأول يعني أجهل من عوام الرعيل الآن الذين في عصرنا هذا؟ طب اسكتوا كما سكتوا، يسعكم ما وسعهم، يسعكم ما وسعهم. فطبعا لما قلت له ذلك سكت ما نطق، وهذا ليس من عنداتي نفسي أو من ذكائي، بل هذا من أعربي دخل على ابن أبي دؤاد فكسر حجته عندما قال له أرأيت ما تقول أنت من قول مخلوق، أرأيت ما تقول علمه من السلام أم جاهله. طبعا قصة مشهورة جدا ما سردتها، لكن أنا أتي بالشاهد الآن. قال علمه، قال تكلم به، قال لا، قال إذن يسع كما سعى ما وسع، ويسع كما وسع الصحابة، ويسع كما وسع التابعون، حتى قال الأمير قال والله لا وسع الله ما لم يسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا انحراف وحيدة، وهذا تقديم من يد الله ورسوله، وهذا يقع في قول لا تحت قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نقف عند هذه المسألة، مسألة العين وإثبات العين، وإن شاء الله يعني يكون الدرس القادم في تمام البيت. صراحة هذا أمر جلل، وأنا دائما أعتقد أن بوابة العلم إتقان العقيدة، وكل من وجد عنده انحراف في أبواب العقيدة كلما تلد العجب العجاب عنده في الفقه وفي غيره. الكراسة احنا عندنا الأصول، وطبعا الوقت كده ماذا نفعل؟ خلاص ناخذ جزئية يسيرة جدا تقرأها أنت من المتن هنا عشان ما نضيع، يعني هي دروس بالكاملة، دروس كاملة. وإياكم رفع الله مقامكم لو في أسئلة تفضل. وإياكم اسمع المقولة دي المندوب سواء 32 أعطى المندوب أو 130 لا خلصناها كلنا خلصنا. هو هذا بس صبرا، لو في أسئلة تفضلوا، وإلا ندخل في أصول الفقه. وطبعا عشان الوقت يسير، لأنه كان المفروض ندخل في الثالث الآن. به ايوه ايش قال بقى بيقول احبك في الله اشرح لنا مش عارف ماشي انا مش مفهمش افتحوا ما قرات عندي شرط اتريدوا اقراها انت كل ايش هنا بعد بقى خلاص انت بقى علي صوت خليها تفضل ثم اتصال هشام انت قرة عيني يا هشام والله انت تحرجني جدا يعني اتصاغر امام همتك انا اتصاغر امام همتك جزاك الله خيرا نفع الله بك الامه الاسلاميه دكتور هشام ايضا لا سؤال بس هذه اولا ثم اللي بس يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احبك في الله شيخنا فضيله الشيخ الدكتور محمد احبك في الله حبا شديدا وأرجو أن يجمعني بك أن يجمعني الله بك مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صلى الله عليه وسلم أدين بالفضل إليك فقد تعلمت من دروسك في مذهب تعلمت من دروسك في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله وعلى جميع علمائنا أرجو منك شيخي بشرح متن منهاج البيضاوي والمتون الأصولية العظيمة النفع والعلم التي لا يتصدى لشرحها إلا العلماء وما رأيت منك من العلم ومن سهولة الشرح وتوصيل المعلومات دفعني لأطلب منك ذلك رجاء الله أن تستجيب. قل له نحن الآن بصدد شرح المنهج وجمع الجوامع أيضا وهذه كتب نادرة جدا. نعم. ومسدد أنت هذا فين عمر أبو القاسم هذا ولا أبو القاسم هذا أين هو؟ وأيضا أين هذه اسمها إيش اتقوا الله الغلبوية أين هي؟ أرسلي إلي يا مسدد هذه الأسئلة. لا تقول معذرة شيخنا لا أستطيع التفريق بين بيع المزابنة والعروية. حاضر أحسنتي جيد إذن هي منتبهة كمان في البيوع هذا فضل الله يتيمها شاء. هل يجوز بس خلاص أنا أجبت أزبر لا وسأل المزابنة من الزبن هو الدفع وهو بيع الثمر بالتمر بيع الثمر اللي هو الرطب بيع الثمر على الشجر بالتمر خرصا فهذا يحرم لما؟ لأننا نجهل المساواة المماثلة ولأن التمر من الأصناف الربوية قال النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء هاء بهاء فهذه المزابنة بيع الثمر بالتمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له عن بيع الثمر بالتمر حتى لو كان متساويا فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم قال إذا فلا يبقى جهنم الممثلة الآن أما العراية هذا تخصيص من المزابنة هي بيع ثمر بتمر لكن هذا أحله النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة أواسق فقط أو فيما دون خمسة أواسق فقط من أجل حاجة الناس فبينهم عموم خصوص أرجو أن تكون الإجابة وصلت لحضرتك أستاذ أشرف عندي سؤالين يقول هل يجوز صلاة سنة المغرب البعدية قبلها لضيق الوقت؟ لا طبعا لأنها مؤقتة بوقت والسنن المؤقتة بوقت لا تعمل إلا في وقتها حتى أنها لو أنها يعني ما أتى بها في وقتها ففات وقتها ليس عليه القضاء إلا إذا كان الفوت بسبب خارج عن إرادته لكن لو بتفريط منه لا لا لا, لا يقضيها تقول ما هي كفارة الظن السيء لشخص ما ثم تبين بعد ذلك أنه بريء مما نسب إليه كثرة الدعاء له والثناء عليه في المجالس والاستغفار ولو استطاعت الأخت الفاضلة أن تعود إليه وتقول قد ظننت سوءا فسامحني فهذا أفضل له هذا أفضل له فهو يسامح بذلك هذا أفضل له هذا أصل التحلل نعم هل يجوز قراءة أذكار المساء للجنوب وفيها بعض الآيات كخواتيم البقرة وآيات الكرسي إذا كان المقصد في القراءة أنها ذكر ليست قراءة صح ذلك وإلا فالأولى التجنب وإلا فالجنوب لا يجوز له أن يقرأ حرفا واحدا والحائض لا يجوز له أن تقرأ حرفا واحدا يقول وكذلك الأوراد القرآنية اليومية لا أوراد القرآنية ده ده ده ده ده اسمه التا لا لا لا يصح لأن الجنوب لا يصح لها لا يصح له أن يقرأ ولا المرأة الحائض يصح لها أن تقرأ القرآن تقول هل هذه الآيات فيها إثبات العين إنك كنت بنا بصيرا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى نعم هي ضمنا لكن ليس فيها إثبات الآن لو ممكن يكون السمع والبصر من غير العين مش في تكلم من غير فم، صحيح ولا لا؟ قال قالت أتينا طائعين، ففي فرق. نعم. قل إيش؟ الفرق الوحيد أنها دون خمسة أواسق. طبعا الفرق الوحيد أنها دون خمسة أواسق، وأيضا الحاجة إليها داعية، ما في أموال وسيولة، فلذلك قال إذا تبدل خمسة أواسق تتفكه بها. نعم. طيب هذا ندخل على الأصول، لعلنا ندخل أيضا على المذهب يعني. سنة إن شاء الله نصدر. الحمد لله.